الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن رب ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

يعرضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له للذين استجابوا لربهم بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اغفر بالقرآن ذنوبنا واستر به عيوبنا واجبر به كسرنا واشف به مريضنا وارحم به أمواتنا وارفع يا ربنا به شأن بلادنا وأوطاننا. وبعد إخوتنا إخوة الإيمان، فقد استهللنا مع حضراتكم لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله وعبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الأحباب، ليس هناك أعظم من أن يسمع الخالق سبحانه صوت عباده وهم يتضرعون إليه بالدعاء، يرجو العبد منه المغفرة، فهو أكرم من أن يرده وقد قام من نومه لا يشغله شيء إلا الاستغفار. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد ونحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ومقرون بوحدانيته ومصدقون بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا إله إلا يتعاون الجناح مع الجناح وعادت مسبحة بحمد الكريم الفتاح. يا من يجود وفضله يحويني، يا تزينت كل الحدائق بهجة وتزينت كل الحدائق بهجة والرزق من خيراتها يأتي وتزينت كل الحدائق بهجة والرزق من خيراتها يأتيني سبحانه فهو الرحيم لخلقه سبحانه فهو الرحيم لخلقه سبحانه فهو الرحيم لخلقه وإذا مرضت بأمره يشفيني مولاي إن الذنب يقتلني مولاي إن الذنب يقتلني مولاي إن الذنب يقتلني وما غير الكريم بعفوه يحييني أخطأت يا رب أخطأت يا رب أخطأت يا ربي نعم لكنني أخطأت يا ربي نعم لكنني أسعى إليك بتوبتي وحنيني ارحم إلهي من أتاك موحدا وأجرني يا رحمن يوم الدين يا رب لا تحرمني وجه المصطفى يا رب لا تحرمني وجه المصطفى عند الزحام فحوضه يرويني يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب فحبه في القلب عن كل الدنا يغنيني

وكفيت وأغنيت وهديت. اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم، وأن تدفع عنا النقم، وأن ترزقنا سعة الرزق وراحة البال ولباس العافية، يا رحيم يا كريم يا الله. إخوتنا إخوة الإيمان، ختاما لكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وشريف محمود. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. كنت معكم من أسرة المذيعين، لكم أطيب أمنياتي وتحياتي فوزي عبد المقصود. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 18 من جماد الآخرة من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 12 من فبراير من عام 2020 للميلاد.